إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن نعمة الأمن نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على الأولين والآخرين، وهي نعمة تلي نعمة الإيمان، فإن أعظم نعمتين من الله بهما على عباده أن جعلهم مؤمنين أولا، ثم أمنهم في أوطانهم وأنفسهم وبلادهم ثانيا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ امتن الله بهذه النعمة على أهل مكة وعلى العرب لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمن يا عباد الله لا يعرف قدره ولا يقدر قيمته إلا من أحس بفقده أو أتى ما يناقض هذا الأمن. وإنكم لتعلمون عباد الله ما أصاب بلادنا في هذا الأسبوع من هذا الهجوم الغاشم على هذه المصافي النفطية ومقدرات بلادنا. تولاها هؤلاء الأعداء، هؤلاء الأعداء الذين يظهرون لنا المودة في الظاهر وقلوبهم تغلي علينا غيظا وحقدا. لما؟ لأن العداوة في حقيقتها عداوة دين ومنهج، عداوة توحيد وكفر، عداوة سنة وبدعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. نعم يا عباد الله، يريدون أن تكون بلادكم كبلاد سوريا وبلاد الشام وبلاد اليمن وغيرها من البلدان المضطربة. حسدوكم على هذا الأمن، وحسدوكم على هذا الرغد في العيش، وحقدوا عليكم على دينكم وعقيدتكم لما قامت بلادكم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بل وحسدوكم على دينكم التوحيد الذي فيه إفراد العبادة لله وحده دون ما شريك، وهم يرفعون في مراتع الشرك في دعاء غير الله، في تقديس المقامات والعتبات التي زعموها مقدسة، في اللجوء إلى غير الله دعاء واستغاثة من علي وحسين والعباس وغيرهم، تعالى الله عما يقول الظالمون في حقه علوا عظيما. فالله الله عباد الله، الله الله بتفويت الفرصة على أعدائكم، ويكون هذا أولا باللجوء إليه سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه أن يديم علينا نعمة أمنه وإيمانه، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الأعداء وشرورهم ومكرهم. وثانيا باجتماع الكلمة وتفويت الفرصة على عدونا أن يشق صفنا باجتماع كلمتنا على ولاة أمورنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر،

اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدد رأيه وقوله ومستشاريه، واجعلهم عزا للإسلام وكهفا للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا أو ضار بلادنا أو مقدراتنا أو ولاتنا أو علماءنا، اللهم من ضارنا فضره، ومن مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين. اللهم احصِ أعداءنا عددا، اللهم احصِ أعداءنا عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهؤلاء الثوريين من المجوس الغاصبين، ومن اليهود الصهاينة المعتدين، ومن كل من ضارنا أو ضار المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أفشل تخطيطاتهم وتدبيراتهم. اللهم من أرادون بهذا السوء، اللهم فاجعلهم منقلبا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم هؤلاء الشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا بك نحول وبك نصول وبك نجول، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائنا جميعا، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.